وأبدانهم بالتجارب الطويلة كلها غايتها التفوق في حياة الدنيا. فهؤلاء كالبهائم مع ما أوتوا من ذكاء هم أضل من الإنعام، هم شر الدواب، شر الدواب صم بكم عمي لا يعقلون. إن الله خلق الخلق لعباده فمتى استعمل العبد نفسه جوارحه واستعداداته وطرقاته استعملها في غير ما خلقت له أصبحت عظيمة النفع بل عظيمة الضرر. نعم صم بكم. نعم فإنهم كانوا بصدد أن يكونوا من فاستعملوها في معصية وعدموا بذلك الخير الكثير. فإنهم كانوا بصدد أن يكونوا من خيار البرية فأبوا هذا الطريق، اختاروا لأنفسهم أن يكونوا من شر البرية. والسمع الذي نفاه الله عنهم سمع المعنى المؤثر في القلب، أما سمع الحجة فقد قال. والسمع الذي نفاه الله عنهم سمع المعنى المؤثر في القلب، سمع الاستجابة يترتب عليه الانقياد، يترتب عليه الأعمال الصالحة. صمم قوم لا يعقلون ولا يعلمون الله فيها ولا أسمعهم. سمع المعنى المؤثر في القلب، أما سمع الحجة فقد قامت حجة الله تعالى عليهم بما سمعوه من آياته. وإنما لم يسمعهم السماع النافع لأنه لم يعلم فيهم خيرا يصلحون به لسماع آياته، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم على الفرض والتقدير لتولوا عن الطاعة وهم معرضون التفات لهم إلى الحق بوجه من الوجوه. وهذا دليل على أن الله تعالى لا يمنع الإيمان والخير إلا لمن لا خير فيه، الذي لا يزكو لديه ولا يثمر عنده، وله الحمد تعالى والحكمة في هذا. يا أيها الذين إلى هذا يوجب للعبد أن يستهدي الله ويسأله المدد، أن يهديه، أن يشرح صدره للإسلام، أن يمن عليه بمعرفة الحق واتباع، معرفة الحق واتباع، ومعرفة الباطل واجتنابه. فالفضل كله له ومنه سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ.